بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما أحب ربنا وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح والسنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب القعود بين السجدتين. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي القرقاني الطوسي بها، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا زيد بن هارون، قال: أخبرنا إسرائيل، قال: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياسر. قال أبو عيسى: قد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور. قلت: هذا الحديث فيه فوائد، منها النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وألا يصلي عاقص الشعر، بل يرسله حتى يسقط على موضع سجوده، كما رويناه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكفت منه الشعر والثياب. ومنها كراهية الإقعاء بين السجدتين، وعليه أكثر أهل العلم. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والإقعاء. قال أبو عبيدة: هو جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه، واضعا يديه بالأرض مثل إقعاء الكلب والسبع، وليس هذا معنى الحديث من الإقعاء. وتفسير أصحاب الحديث في عقبة الشيطان وفي الإقعاء واحد، وهو أن يضع إليتيه على عقبيه ويقعد مستوفزا أو مسترفزا غير مطمئن إلى الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى الإقعاء بين السجدتين. قال طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلون ذلك، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير. قال أبو سليمان الخطبي: وقد روي عن ابن عمر أنه قال لبنيه وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبنيه: لا تقتدوا بي في الإقعاء، فإني إنما فعلت هذا حين كبرت. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقعي في الصلاة ويفرزي، معناه أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين فلا يفارقان الأرض حين يعيد السجود، وهكذا يفعل من أقعى، وكان يفعل ذلك حين كبرت سنه. قال الخطبي: وأشبه أن يكون حديث الإقعاء منسوخا، والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي حميد ووائل بن حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشا قدمه اليسرى. وقد رويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. قلت: ومن فوائد الحديث كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي زر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام عن أبي زر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال: أخبرنا أبو الفرج المفصل بن إسماعيل التميمي، قال: أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي، قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة استقبلته الرحمة فلا يمسح الحصاة ولا يحركها. وهذا حديث حسن. وكره عامة أهل العلم مسح الحصاة في الصلاة، وقد جاءت الرخصة بمرة واحدة تسوية لمكان السجود، ورخص فيه مالك أكثر من مرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة رضي الله عنه حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسو التراب حيث يسجد قال إن كان فاعلا فواحدة. هذا حديث صحيح. ومن فوائد الحديث قوله لا تفتح على الإمام، واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يرايان بأسا، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ ومعقول أن المراد منه ما منعك أن تفتح علي. وهذا الحديث أجود إسنادا من حديث الحارث عن علي. وقد روي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نفسه أنه قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يريد إن تعايا في القراءة فلقنوه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه الكراهية في الفتح على الإمام، وكرهه الشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة. ولبس خاتم الذهب حرام على الرجال، والقسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر، ولبس الحرير حرام على الرجال، والقسي ثياب حرير يؤتى بها من مصر، ولبس الحرير حرام على الرجال، والمياسر جمع الميسرة سمي بها لوثارتها ولينها، وقد يكون من دباج فيكون حراما. وقد ورد النهي عن الميسرة الحمراء. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان، وذلك لما فيه من الزينة، وهن من مواكب العجم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاشب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. قوله نقرة الغراب هي ألا يتمكن من السجود ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض ثم يرفعه كنقرة الطائر. وافتراش السبع أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما. وأما إيطان البعير فقال أبو سليمان الخطبي فيه وجهان: أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمس قد أوطنه. والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه ولا يهوي، فيثني ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون ومهل. هذا الباب جعله البغوي رحمه الله تعالى باب القعود بين السجدتين، قد أقام على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الحارث الأعور عنه. والحارث الأعور قد اختلف أهل العلم في توثيقه وتضعيفه، فضعفه ابن المديني وأبو زرعة، ووثقه ابن معين ونسائي، والراجح ضعفه. فعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي. حديثه إن كان ضعيفا إلا أن في قراءة هذا الحديث منها ما جاء النص عليه في الصحيحين وغيرهما، ولهذا فسر البغوي رحمه الله تعالى في قراءة هذا الحديث، لأن هذه الفقرات دلت عليها أدلة أخرى. وأكره لك ما أكره نفسي، لا تقرأ وأنت راكع، هذه الفقرة الأولى، وهي النهي عن القراءة في الركوع والسجود، لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد. فهذا الموضع موضع تسبيح وثناء على الله سبحانه وتعالى. في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: اجعلوا هذه في ركوعكم، وقال: اجعلوا هذه في سجودكم. ولهذا الراجح عند أهل العلم أن سبحان ربي العظيم في الركوع واجبة، يعني لو ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا فإنما يسجد للسهو، كذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. ثم يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله في الركوع وفي السجود، غير أنه في السجود يزيد الدعاء، وليس ذلك في الركوع، فليس الركوع موضع دعاء، وإنما موضع الدعاء في السجود. وكلا الموضعين الركوع والسجود لا يشرع فيهما قراءة القرآن، قراءة القرآن، فلا يجوز الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن في ركوعه أو في سجوده، إلا إذا دعا في السجود دعاء مقتبسا من القرآن، فيقول مثلا في سجوده: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأنه لا يقصد محض التلاوة وإنما يقصد الدعاء، فحينئذ يجوز له. أما القراءة على وجه التلاوة والتعبد بها فإنها لا تكون إلا في حال القيام، وهذا يدل على أن العبادة توقيفية، فطارة لا يجوز غير القراءة، ومن ترك القراءة كانت صلاة باطلة، وهو حال القيام، فحال القيام لا يصلح فيه إلا القراءة، تقرأ بفتحة الكتاب وسورة أو ما تيسر، فإن تركت قراءة فتحة الكتاب عمدا بطلت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. حتى إذا ركعت لا يشرع لك القراءة، سبحان الله، وأنت قائم تجب عليك القراءة، حتى إذا ركعت لا يشرع لك القراءة، وإذا رفعت وإذا سجدت وبين السجدتين حتى تعود إلى القيام فتجب عليك القراءة مرة ثانية. فدل هذا على أن العبادة مدارها على التوقيف ولا مدخل العقل فيه. وفيها أيضا إشارة إلى القاعدة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن أفضل العبادة ما هو؟ هل هو قراءة القرآن أو التسبيح والذكر أو ماذا؟ قالوا: أفضل العبادة ما كان موافقا للسنة. فمثلا لو قال الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقرأ أفضل ولا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ أيهما أفضل؟ أستغفر الله. ليس القرآن، مع أن القرآن في أصله أفضل من جميع الذكر لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يأتي واحد ويقول أيهما أفضل، القرآن ولا الذكر؟ هنا نقول الأفضل هو موافقة السنة. طيب إذا دخلت بيتي الأفضل أقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله يا ربنا توكلنا، ولا الأفضل أقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا عسرا كما حملت، وأقرأ القرآن؟ الأفضل هذا الذكر، ما عدا ذلك مما ورد فيه توظيف للذكر في هذه المواضع فإن القرآن أفضل. ولهذا نقول إن التفضيل له حيثيتان، حيثية من جهة الأصل وحيثية من جهة الوقت. أما الحيثية من جهة الأصل فالأصل أن القرآن أفضل من حيث هو، القرآن أفضل الذكر لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى. والحيثية من جهة الزمان فالأفضل موافقة السنة، وبهذا لا يقع تعارض. مثل ما يقوم إنسان الليل كله ويواصل القيام إلى طلوع الشمس ولا يصلي الفجر، هل هذا مقبول؟ لا يقبل هذا. ولكن قم في موضع القيام حتى إذا جاء الصبح صلي الصبح، حتى إذا صليت الصبح فما كان مشروعا صار ممنوعا. فإذا أردت أن تتنفل بعد الصبح قلنا لك لا يشرع التنفل بعد الصبح، سبحان الله، ما كان مشروعا قبل الصبح صار ممنوعا بعد الصبح. يعني أنت عبد داخل هذه العبادة فتفعل ما أمرك الله به وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة كانت مشروعة فتحولت إلى ممنوعة، فهذا لا بد أن يراعيه العبد ويعلم أنه لا خيرة له في العبادة والطاعة ولا في جنسها ولا في صفتها ولا في قدرها ولا في زمانها ولا في مكانها، بل مرجع ذلك إلى الشرع. حيثما شرع الشارع عبادة في مكان معين فلا يجوز لك أن تنقل، أو يجعل فضلا في مكان معين فلا يجوز أن تدعي هذا الفضل في غيره. فمثلا صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في من سواه، لو قال قائل لا والله إحنا عندنا مسجد جعلنا له قبابا متعددة وجعلناه بالرخام والسراميك ووسعناه وطيبناه وبخرناه، والصلاة فيه بمئة صلاة لا بمئة ألف، بمئة صلاة، ماذا نقول له؟ نقول له كذبت على الشرع. أين الدليل على ذلك؟ فإن التفاضل لا يعرف من جهة العبد، وإنما التفاضل يعرف من جهة الشرع. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لا يجوز أن نجعل رابعا كالبدوي أو خامسا كالدسوقي أو سادسا كالحسين أو سابعا كزينب أو ثامنا كالجيلاني أو تاسعا كأبي حصير، كل هذا لا يجوز، إنما التفضيل يعرف من قبل الشرع. ولهذا الغاية من العبادة مراد أكبر وهو الامتثال والانقياد، وأن الإنسان لا خيرة له حيث أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة أمره. وشيء آخر أرجو الانتباه إليه، ألا وهو ما اختاره الله لك وما اختاره لك رسوله فوق ما يختاره لك كل البشر، فلا تزعم أن اختيارك أعظم من اختيار الله أبدا. يعني لا تقول لو كان كذا لكان أفضل، لن يكون أفضل. ثاني، اعلم أن ما اختاره الله لك ورسوله فوق ما يختاره لك كل البشر، مش أنت فقط، فوق ما يختاره لك كل البشر، هذا في كل أمر من الأمور. لهذا وجب أن تمتثل قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يأتي أن الرجل يقول مثلا انفراد البنت في الميراث بالنصف قليل أو كثير، نقول انفراد البنت بالنصف في الميراث هذا أكمل الوجوه، ولا يمكن أن تقول أفضل لها أن نجعل أكثر من النصف لأن ما لها إلا عم يرث معها، فهل ترث الابن النصف ويرث العم النصف وهي ابنته فلذة كبده؟ هل لا كان ثلاثة أرباع؟ أو هل لا كان الميراث كل إلا قليلا؟ نقول اختيار الله عز وجل وحكمه فوق اختيارك وحكمك مهما كان الأمر. ولهذا يعاني الناس من القطيعة ويعاني الناس من الشحناء والبغضاء عند مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. المهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ وأنت راكع ولا أنت ساجد دليل عن أن القراءة لا تشرع في هذين الموضعين ولا في غيرهما من المواضع، وإنما تشرع القراءة حيث يكون القيام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان. وأنت عاقص، عقص الشعر جمعه وضمه كأن يربطه خلف ظهره، وهذا كان من عادة العرب وإن لم يكن من عادتنا الآن، لكن كان هذا من عادة العرب، كان العرب يطيلون الشعور وربما ربطوها من الخلف فيجمعونها كما نرى النساء. قد يقول قائل أليس هناك نهي عن تشبه بالنساء؟ نقول فيما اختصصنا به، أما فيما عدا ذلك فلا، فكانت عادة العرب هذا فلم يعد ذلك من خصائص النساء، فهذه عادة العرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب شعره إلى منكبيه وإلى أنصاف أذنيه، وكانت له الوفرة كثيرة له صلى الله عليه وسلم، لكن ينهى المصلي عن إعقاص شعره أن يجمعه بل يرسله، هذه هي السنة، حتى يسقط شعره على مواضع سجوده. ولهذا نهي عن كفت الثوب من أجل هذا أيضا، أن تضم ثوبك عند السجود، وإنما أرسل كل شيء يسجد معك. ولكن لم يعد الآن إعقاص للشعر. قال ولا تقع بين السجدتين، ولا تقع بين السجدتين. وقد ثبت أيضا عن عائشة والحديث عند المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان والإقعاء فصر أصحاب الحديث بشيء واحد، وهو أن يضع اليتيها على عقبيه ويقعد مستوفزا غير مطمئن بالأرض، ينصب الكفان القدمين هكذا ثم يجلس عليهما كالمتوفز. فهذه اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من قال هي سنة كما نسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنه، قال طاووس ورأيت العبادين يفعلون ذلك، عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير، ومنهم من كره ذلك كالنخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم. قال النووي رحمه الله تعالى جامعا بين النهي عن الإقعاء وبين ما ورد عن ابن عباس، قال اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث يريد حديث ابن عباس أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي اللي هو اللي معنا يعني الآن والبيهقي وكذا، ولكن كلها أسانيدها ضعيفة. واختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسير اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب يقول النووي والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإفعاء الكلب. يعني يعمل إيه؟ يأتي يجلس كما أجلس الآن، ينصب كده وكما أجلس أنا الآن، ويضيف إلى ذلك وضع اليدين على الأرض. فهذا منهي عنه لأنه كإفعاء الكلب. هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن مثنى وأبو عبيدة القاسم بن سلام. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. يبقى الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو أن ينصب الساقين ويضع الإليتين على الأرض ويضع اليدين بجواره كأنك ترى سبعا وكلبا مفترشا. طيب النوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، يعني ينصب القدمين ويجلس عليهما بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في البويط والإهماء لا على استحباب في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققين. طيب وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف، والله واضح عرفناه، بس تعال انت قدام، انما انت تقعد في البيت ونعرفه لك ازاي في البيت، انت قاعد في البيت ونعرفه لك ازاي، تعال انا اقرب، ما جيناش البعير والله لسه البعير فاخر الدار، تعال بس انا هو حتى نستبارك بيك يا اخي. بنقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء. إيه بقى الإقعاء؟ قال لك فصلوا تفسيران، تفسيرين. التفسير الأول إن أجلس كما أجلس أنا الآن، ينصب الساقين ويضع الإلي على الأرض ويضع اليدين جنبه، هذا منهي عنه. ليه؟ لأن هذا يشبه السبع الكلب. طيب الصفة الثانية يعمل إيه؟ يجلس على بين السجدتين على القدمين هكذا، يجلس هكذا، هذه الصفة الثانية، ينصب القدمين ثم يجلس عليهم. هذه الصفة وردت عن ابن عباس بين السجدتين، فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذه الصفة لو تفعل أحيانا. أما السنة الغالبة التي رواها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الافتراش المعروف، وهو أن تنصب رجلك اليمنى وتفترش رجلك اليسرى، كالصفة المعروفة عندنا التي نفعلها من نصب الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. هذه هي الغالبة ممن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل الإنسان هذه أحيانا فلا بأس، اللي هي صفة ابن عباس اللي هي أن ينصب القدمين ويجلس عليهما كما رأيتكم. أما الصفة الأولى اللي هي أن ينصب الساقين ويمكن اليدين من الأرض ويضع اليدين بجواره، هذه ممنوعة على كل الأحوال. وعليه فنجمع بين حديث عائشة النهي عن عقبة الشيطان، وكذلك ما ورد من النهي على الإقعاء، وبين حديث ابن عباس سنة نبيكم، أننا نقول بأن الإقعاء على قسمين، قسم يحمل عليه النهي وقسم يحمل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأنها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، وهذا أيضا داخل، هذا داخل فيه تفاسير كثير. انت بتقعد كده بين سنتين ولا في ايه؟ لا، الافضل انك انت تنصب ان استطعت، ان استطعت تنصب القدم اليمنى توقف واليسرى تقعد عليه. انت دلوقتي قعدت على الارض يبقى هذا عند الحاجه ما فيش مشكله، عند الاضطرار يعني اذا لم تستطع ما فيش اشكال، ما فيش اشكال باي صفه يجلس الانسان، ده عند الحاجه ما فيش اشكال، عند الحاجه الانسان يصلي على جنبه كما جاء في حديث عمران بن حصين فإن لم تستطع فقاعدا. طيب المسألة الثالثة أو اللي بعد ذلك، ولا تعبث بالحصى، لا يجوز الإنسان يعبث بالحصى، وقد كانوا يصلون على الحصى ولم تكن لديهم الفرش الموجودة عندنا الآن، فلا يعبث الإنسان بالحصى ولا يسوي الحصى. وقد ورد الرخصة في مرة، يعني إذا كان الإنسان سيسجد وفي حصى ستؤذيه فتمنع خشوعه فله أن ينحيها. وقال مالك لا حد أو يجوز أكثر من مرة، وعلى كل نقول إذا احتاج الإنسان إليه إلى هذا هذه التسوية وكان يؤذى بالحصى فلا بأس أن يسوي الأرض بذلك، أن يسوي الحصى ولو أكثر من مرة، لكن إذا احتاج إليه. ليه؟ هناك قاعدة ذكرها أهل العلم وهي النظر إلى ذات العبادة، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، النظر إلى الزمان والمكان، فيقدم النظر إلى ذات العبادة على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. بمعنى إيه؟ النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فما كان جامعا لك خشوعك في أصل العبادة يقدم على زمان العبادة ولو كان فاضلا، أو مكان العبادة ولو كان فاضلا. نمثل لهذا حتى يتضح الأمر. صلاة ركعتي الطواف خلف المقام سنة، أن تصلي خلف المقام وأنت تقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن سترى في الحج أن صحن الكعبة مليئا بالناس، لا يمكن أن تقف بين خلف المقام، مستحيل، ولو وقفت خلف المقام لداسك الناس بالأقدام. هذا ومكان العبادة المفضل أو الفاضل، لكن لو وقفت في هذا لأثرت على ذات العبادة. طيب ماذا تصنع؟ تتأخر إلى المسجد، إلى أي مكان تخشع فيه في صلاتك وتصلي صلاة لا يمر الناس أمامك فيه. طيب أنا تركت المكان الفاضل، نعم تركت المكان الفاضل لأن الأفضل من هذا المكان مراعاة ذات العبادة، فأرجع لأحقق ذات العبادة تحقيقا صحيحا. طيب مثال آخر، ما جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجل من الليل فيصلي وهو ناعس، ولكن قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فقرأ فغلبه النوم فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذكر الله فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أنا قمت من الليل قبل الفجر ساعة ونصف لكن غلبني النعاس بحيث لا أستطيع إدراك القراءة ولا الخشوع فيه، أدخل آية في آية، قد أتكلم كلاما خارج الصلاة، فهل أواصل العبادة نظرا إلى فضل الزمن ولا أرقد نصف ساعة مثلا ثم أقوم فأنشط على القراءة وأقوم بأداء ذات العبادة على وجه الصحيح؟ أرقد كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمن العبادة ومكانها. فإذا كنت سأصلي والحصى أمامي والحصى يؤذيني الحصى، فهنا ماذا أصنع؟ أسوي الحصى، أسويه حتى لا يؤذيني، من باب المحافظة على ذات العبادة. طيب الأمر الذي بعد ذلك، ولا تفترش ذراعيك. وهذا ورد نهي عن الصحيحين أنه لا يجوز الافتراش بالذراعين، يعني أن تسجد وإنت ساجد تجعل كل الذراعين على الأرض، فتجعل المرفقين على الأرض، يصل المرفقان إلى الأرض، إذا وصل المرفقين إلى الأرض فهذا افتراش السبع، أدون عنه. ولكن أجعل فقط الكفين على الأرض وأرفع، وهذا شأن النشيط، إنما شأن الكسول اللي هو الافتراش إذا مطلوب من سجوده وعمل كده ويرجع تاني، لكن شأن النشيط في الصلاة هو كده إن يضع الكفين ثم يرفع هكذا، فلا يشرع وضع المرافق على الأرض. ولا تفتح على الإمام، والفتح على الإمام يعني إذا وقف إذا التبست عليه القراءة فتفتح عليه، وهذه اختلف أهل العلم فيها فكرهه بعضهم وجوزه جماهيرهم، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك، يعني فما منعك أن تفتح علي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما منعك أن تفتح علي، وذلك لأن أبي كان من حفاظ الصحابة وكان من قرائهم رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه أو جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين. هذا أنا أعتبر من أفضل الأحاديث التي وردت في فضائل الصحابة، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. عندنا في الإجازات، إجازات القراءة، هناك إجازة كاملة وهو أن تقرأ على القارئ ختمة كاملة من حفظك فيجيزك بهذه القراءة، وهناك إجازة شرفية وهي حينما تلقى رجلا كبيرا كبير القدر، كان تلقى مثلا واحد من القراء القدامى الذي له أسانيد متعددة وقديمة ولا يسعك أن تقرأ عليه ختمة، فتقول أنا أريد أن أخذ منك إجازة شرفية، فيقول لك اقرأ من أول مثلا إن أعطيناك الكوثر إلى آخره، ثم يعطيك إجازة بهذا القدر، فتكون شرفا لك أنك أدركت رجلا كبيرا وقرأت عليه، زي مثلا واحد يدرك مثلا ابن الجزري ولا أحد يدرك هؤلاء الكبار فيقول أعطني إجازة فيجز بهذا شرف. فكلما قرأ إنسان ولو صورة على رجل كبير، يعني لو واحد منكم مثلا لقي واحد من القراء المشهورين المتقنين زي مثلا الحصري وقرأ عليه، فيظل يبقى في كل مجلس يقول أنا قرأت الحصري من أول إن أعطناك الكوثر إلى الناس، أليس كذلك؟ أو قرأت عن المشاوي من أول إن أعطناك الكوثر إلى الناس، فيظل يقول هذا ويذكر هذا، وهذا ممن قرأ اليوم في أول أمر يقول أنا قرأت على الحصري من أول إن أعطناك الكوثر إلى الناس، ثاني مرة يقول أنا قرأت على الحصري، ثالث مرة يقول أنا والحصري كنا قاعدين وقرأت عليه، وهكذا من التلبيس والتدليس، هذا وجد عند الرواة. فكيف بقى بأمر الله لنبيه؟ انظر الشرف، الله يأمر ونبي والمأمور أن يقرأ على أبي ابن كعب لم يكن الذين كفروا من كتابي ولا والمشركين منفكين حتى تزيون به، فلا شك أن هذا شرف عظيم. فقال ما منعك أن تفتح علي؟ أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح علي؟ فدل هذا على جواز الفتح على الإمام، جواز الفتح على الإمام، وأن هذا ليس من الكلام الممنوع أو من الخارجي. وهذا الحديث أجود من حديث علي رضي الله عنه، فحديثه هو أبو داود وصححه الحاكم، أجود من حديث علي الذي فيه النهي عن الفتح على الإمام. ورد الحديث أيضا النهي عن لبس خاتم الذهب، ومعلوم هذا حرام على الرجال جائز للنساء. والقصي، والقصي أيضا ثياب من الحرير يؤتى بها من مصر، وكذلك المياسر وهي ما رق من هذا الحرير، كل هذا لا يجوز لأنه من عادة المترفين، وليس المنعمين وليس من عادة المتواضعين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. عن نقرة الغراب معروفة، وهو أن يسرع في سجوده حتى لا يطمئن، مجرد أن تصل جبهته الأرض يرفع كما ينقر الغراب. ونحن إذا تتبعنا حديث رسول الله وجدنا أن النبي ينهى عن كل مشابهة للحيوان في الصلاة ويلحق بها ما كان خارج الصلاة. فنهى النبي عن نقرة الغراب، نهى النبي عن التفات الثعلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فراش السبع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتشبه بالحيوان، وهذا من باب التنفير. طيب، تقليد بقى الحيوانات خارج الصلاة: واحد يقلد الكلب، والثاني يقلد الحمار، والثالث يقلد القط، هذا لا يجوز، من باب أولى. وافتراش السبع هذا أيضا منهي عنه كما سبق. ثلاثة: وأن لا يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. يبقى معروف المكان ده بتاع محمد، يبقى من يصلي فيه غير محمد، محمد يجي يوطن هذا المكان، ولو جاء فوجد أحدا قد سبق هذا المكان فإنه يصارعه، لا لا لا اطرد معه هذا مكانه. لا يجوز للإنسان أن يقتطع المكان من المسجد فيعرض به ولا يصلي أحد فيه غيره، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في ذلك كلاما شديدا، وجعل ذلك من غصب الأماكن، يعني الذي يحد نفسه في مكان ولا يسمح لأحد. وأنا رأيت هذا كثيرا في المملكة، بعض الناس يفعل هذا، وأنت قد تسبق وتصلي في المكان ويأتيك وربما أزاحك حق مكتسب. هذا قال شيخ الإسلام، وهذا فيه خلاف في صحة صلاته، هذا صلاة صحيحة ولا لا؟ لأن صلاة المكان مقصود، صلاة المكان مقصود. وبعضهم يقدم الفرش، يجي يحط سجادة يبقى دي بتاعته. وأيضا شيخ الإسلام تكلم في مسألة السجادة، لو أنها زادت أو كذا هل يكون هذا المكان مغصوبا؟ يعني المسألة صعبة، ليست المسألة إيه سهلة، فلا يجوز الإنسان أن يستوطن كذا. لكن والله لو يصدق إليه، يعني يأتي مبكر ويريد أن يصلي وراء الإمام، فكل صلاة يأتي مبكرا ليتخذ هذا المكان وراء الإمام، لأنه النبي يقول ليليني منكم من الأحلام والنوع، يبقى جزاه الله خيرا ما في إشكال. لكن المنهي عنه إنك تتخذ مكانا تقدمت أو تأخرت محجوز لك، هذا المنهي عنه. كما يحصل أيضا في الحرم، تلاقي واحد في الجمعة جاي قبل ما يصعد الإمام مثلا بربع ساعة، مكانه في الصف الأول موجود، لأنه حاطط هندي مثلا ولا باكستاني بيحجز له المكان فلا يمسه أحد. ويجي واحد مثلا قبل الجمعة بساعتين لا يجد مكانا في الصف مثلا المئة، وهذا الصف الأول موجود، لا هذا لا يجوز. فنهى النبي عن هذا، أن يوطن الرجل مكان يصلي فيه كما يوطن البعير. نعم، هذا هو التفسير المشهور في هذا. نعم، لكن إذا التبس عليه يعني كان الله غفور رحيما سميعا بصيرا. نعم، هذا البعض يقول هذا، والصواب أن يفتى عليه لأنه قد يتغير المعنى. نعم، يعني أقول مثلا والسارق فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم، خير والله عزيز حكيم. لأن المناسب هنا العزة، مش المناسب الرحمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، لا والله عزيز حكيم، فإن هذا المناسب. وإن ورد عن هذا أظنه مرفوع، يعني وارد عن ابن مسعود وغيره، إنه إذا كان في مثل هذه قد يسامح فيها. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول بين السجدتين. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا حديث غريب، وفي رواية: وعافني مكان واجبرني، ويروى هكذا عن علي رضي الله عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقول هذا في المكتوبة والتطوع جميعا. قوله واجبرني من قولهم: جبر الله مصيبتك، أي رد عليك ما ذهب منك وعوضك. ويروى عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. نعم، هذا ما يقال بين السجدتين من هذا الدعاء، وهو أن يقول: رب اغفر لي، كما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي وإسناده صحيح، أنه يقول: رب اغفر لي. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ولو جمع بينهما لا بأس، ولو جمع بينهما لا بأس. هذا الوارد في الدعاء بين السجدتين. والدعاء بين السجدتين واجب عند الحنابلة، أن يقول رب اغفر لي هذا واجب، فلو تركه عمدا بطل الصلاة، ولو تركه سهوا سجد للسهو. يقول رب اغفر لي. نعم. قال رحمه الله: باب الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. هذا حديث صحيح، خرج محمد عن محمد بن الصباح عن هشيم. والجلسة سنة عقيب السجدتين في الركعة الأولى والثالثة عند بعض أهل العلم، ثم يقوم. وبه قال الشافعي وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه لا يقعدها ولا يكبر بعدما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق، ولا يكبر بعدما رفع من السجود إلى أن يقوم إلا تكبيرة واحدة بالاتفاق. هذا في جلسة الاستراحة، وهي الجلوس عقيب السجدتين في الأولى والثالثة. وفي حديث مالك بن حويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث أنه قال أنه أتى أهل مسجد فقال: أصلي لكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم صلى لهم يريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد حصل من كثير من الصحابة، علموا الأمة الصلاة تعليما عمليا. جاء أيضا في الصحيحين من حديث ثابت البناني عن أنس أنه قال أيضا: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان يصلي له. وغير أنس أيضا ورد هذا عن الصحابة أنهم نقلوا صفة صلاة رسول الله عمليا. فهذا مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وهو شاب وقد أقام عنده 20 ليلة. ثم لما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حنوا إلى أهله أو كذا، أمره أن يرجع إلى أهله، وقد تعلم قسطا من الشريعة وعرف صفة الصلاة وكذا، هو وصاحب الله، فأمرهما أن يرجع إلى قومهما وفي ولهما قال صلى الله عليه وسلم لي أمكما أكبركما، لأنهما استوي في العلم أكبركما. وقال لهم أيضا ليؤذن إذا حضر الصلاة ليؤذن لكم ما أحدكما ولأمكما أكبركما. فمالك بن حويرث ممن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأقام عنده 20 ليلة ينظر إلى عبادته وإلى صلاته ويتعلم أنه علم الشر. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا آنس من نفسه رشدا وإقبالا على العلم وفهما أن يرحل في سبيل أن يتعلم ليعلم الناس ويعلم أهل بيئته ويحتسب ذلك. يعني واحد آنس من نفسه فهما وآنس من نفسه رشدا ويعلم أنه لو طلب العلم وتفرغ إليه فترة أنه ينفع قومه وينفع بيئته، لأن أهل العلم مهما كثروا فلن يغطوا كل مجتمع. يعني لا يعقل الشيخ الفلاني سينزل هذا المركز وهذه القرية وهذه البلدة، مستحيل مهما كثر أهل العلم، فكيف إذا كانوا قلة؟ فالطالب هو الذي يرحل يتعلم ويعود يعلم. ولا أنفع لأي بلد من طالب علم يمكث بين الناس، إنما أن يأتي الشيخ بمحاضرة أو أن يأتي الشيخ بدرس هذا فيه نفع، لكن نفع قاصر. إنما ناس يحتاجون من يخلطون 5 صلوات، الناس يحتاجون كله. يعني أنت الآن وأنت تصلي مثلا العصر مثلا، يعني حصل إمام أم إلى الخامسة، الناس اختلفوا نوم معاه لا نجلس كذا، طب ماذا نصنع؟ ناس سلموا، ناس قاموا، ناس قعدوا، ناس كذا. طيب مش دي المشكلة، فمن قام ولا من جلس ولا كذا اجتهد حال الصلاة، المشكلة بعد ذلك من الذي يفصل بينهم؟ من الذي يصوب هذا ويخطئ هذا؟ من الذي يقول هذا لهذا أعد صلاتك ولهذا لا تعد صلاتك؟ من الذي يعلمهم يا أخوان؟ شفت الفقر؟ وهذه مسألة طارئة قد تطرأ، هذه المسألة تطرأ. فإذا كان واحد أو إذا كان طالب علم في بلدة انتفعت به البلدة، مهما يأتيك بها الشيخ، الشيخ بيكم السبت وهذه الحادثة والواقعة حصلت يوم الثلاثاء، ماذا نصنع؟ نبقى جالسين وراء الإمام ولا قائمين حتى يأتي يوم السبت مثل الشيخ؟ هذا لا يقوم. ولهذا من آنس من نفسه رشدا وفهما رحل إلى أهل العلم، طلب العلم عليهم ثم عاد إلى بلده. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. مالك بن حويرث وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام من الثالثة، إذا رفع رأسه من السجود من الأولى والثالثة، مكث قليلا ثم قام ليجلسة الاستراحة، ليجلسة الاستراحة. وقد اختلف أهل العلم في هذه الجلسة، فمنهم من قال هي غير مشروعة، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بس كان في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث لما قدم على النبي في آخر حياته ففعلها صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها للكبر. ومنهم من قال لا، هي مشروعة مستحبة، لأن مالك بن حويرث لم يشر إلى هذا وهو أدرى رضي الله عنه بما إذا كان النبي فعلها للحاجة أم لا. إذ راوي القصة أخبر من غيره، لهذا نقلها مالك بن حويرث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها من صفة الصلاة. ومعلوم أن الإنسان يعني أو أنك تقف الآن تقول أنا أصلي بكم صلاة رسول الله، طيب وبعدين جيت وانت واقف فحكيت ذقنك كذا، هل أنا لما أجي أنقل عنك الصفة دي أجي وحك؟ لا، أنا أعلم أن هذا أمر إيه؟ طارئ، أعلم أن هذا أمر طارئ فلا أنقله. فأيضا ملك بن حويرث لو كان يعلم من جلسة الصلاة طارئة لما نقلها هكذا. ولهذا الصواب أن جلسة الاستراحة سنة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الأولى لم يقوم مراحلة، وإنما يجلس جلسة الصراحة ثم يقوم، والثالثة يجلس جلسة الصراحة ثم يقوم. هذه هي السنة. من العلماء من قال يشوش على حديث مالك بن حويرث أنه هو الذي انفرد بها، فلم يرويها عن رسول الله غير مالك بن حويرث، وهذا لا يعقل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا أطولا من مالك، فلماذا لم يروا الصحابة مع توافر الدواعي لنقل كل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد نقلوا الدقيق والجليل في صلاته، ولم ينقلوا هذه الجلسة، ما نقلها إلا مالك. والجواب عن ذلك نقول: وما يضر ذلك أن ينقلها صحابي واحد، ومن قال بأنه في سنن الصلاة أو هيئتها لا بد أن يرويها الجمع من الصحابة، من قال ذلك؟ ما أحد قال ذلك. وإذا كان الراوي ليس الصحابي، إذا كان الراوي كشعبة وابن شهاب ويحيى ابن بكير وغير هؤلاء من الثقات، إذا انفرد باللفظة وهو ثقة ولم تقع مخالفة لغيره مقبول، إذا كان رواية هؤلاء مقبولة، فكيف برواية الصحابة إذا انفرد، لا سيما إذا لم يروي ما يخالف؟ فهل مالك بن حويرث الآن خالف؟ يعني هل قال الذين رووا عن رسول الله ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إذا قام من السجدة، ثم جاء مالك وقال كان يجلس؟ هنا نقول تقع مخالفة، فنقدم رواية الجمع من الصحابة على رواية مالك، لكن مالكا روى ذلك ولا يعرف له مخالف، ما خالفه الصحابة ولا روى خلاف ذلك، وانفراد الثقة من الرواه مقبول حديثه على الصحيح، بل قال ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: بل حكم حديثه حكم الحديث المستقل، يعني انفراد الثقة باللفظة ولا تكون مخالفة للثقات هذا مقبول، ويعد تفرده هذا في الحكم كالحديث المستقل، فكيف إذا تفرد الصحابي؟ فالذي يترجح لدينا أن جلسة الاستراحة هذه مستحبة لحديث مالك بن حويرث، بل هي آكد من كثير من السنن، قد لا يرد فيها من القوة ما ورد في حديث مالك بن حويرث رحمه رضي الله عنه. طيب ما احنا قلنا لك هذا. السلام عليكم. السلام. خلاص. طيب بهذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. أسأل الله السلام وبركة على رسول محمد وعلى آله وصحبه.